السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في الأسبوع الماضي أول بدء القدرية، وهم الذين قالوا إن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، ونفوا علم الله السابق بالموجودات. ورد عليهم السلف من الصحابة ومن بعدهم وبدعوهم، وفيهم مقالة الشافعي الإمام رحمه الله حيث يقول: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. ويسمون غلاة القدرية، فيرد عليهم بالعلم: أتقولون إن الله بكل شيء عليم، عليم بذات الصدور، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ أتقرون بهذه الآيات وبمعناها ومضمونها؟ فإذا أقروا قلنا لهم: لا فرق بين العلم الماضي والعلم المستقبل، الجميع كله علم. فإذا علم الله ما قد مضى فإنه يعلم ما يحدث. وأيضا يقال لهم: إن هذه الكائنات لا تكون إلا بإحداث الخالق، فهو الذي يحدثها يخلقها ويحدثها ويوجدها، لا يكون في الوجود إلا ما يريد. فإذا كانت بإيجاد الله تعالى وبقضائه وبقدره فإننا نؤمن بها وبأن الله علم بها قبل أن توجد، وعلم كيف توجد، علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، علم عدد الرمل والتراب، علم عدد المخلوقات، وعلم آجالهم، وعلم أحوالهم، وعلم أسرارهم وخفاياهم، علم ذلك قبل أن يوجدوا. وكتب ذلك أيضا، كتبه باللوح المحفوظ. لما خلق الله القلم قال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكذلك يكتب ما يعمله الإنسان من حين يخرج إلى الدنيا إلى أن يموت وهو في بطن أمه. إذا خلق حينئذ الجنين أرسل إليه الملك فيأمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يكتب ذلك وهو في الرحم، يكتب أنه سيعمل كذا، وأنه سيولد له كذا، وأنه سيكون كسبه كذا، وأنه سيرتحل في كذا إلى كذا، ما سوف يعمله من حين يخرج إلى الدنيا إلى أن يخرج من الدنيا، كل ذلك مكتوب. كذلك أيضا يكتب في ليلة القدر ما يكون في تلك السنة، وإن كان موجودا في اللوح المحفوظ ولكنه يقدره ويكتبه ويكون في صحف الملائكة فلا يزاد فيه ولا ينقص. يكتب من سيموت في هذه السنة وما سيحدث فيها، في أولها أو في أسطها أو في آخرها، ومن سيولد فيها، وما يحدث فيها من الفتن، وما يحدث فيها من الملاحم، وما يحدث فيها من خصب أو من جدب أو من كسب أو من حلال أو حرام، كل ذلك يكتب في تلك الليلة إلى مثلها من قبل. فعرف بذلك أن النوع هو من الإيمان، يعني من الإيمان بالله تعالى، الإيمان بعلمه القديم، والإيمان بكتابته ما علمه وما سيخلقه من المخلوقات. هذا النوع هو نوع من انواع القدر، والذين كانوا ينكرونه هم غلاة القدرية قديما كمعبد الجهني وغيلان القدري وأتباعهما، ومنكروه اليوم قليل كما ذكر ذلك الشيخ ابن تيمية في الواسطية. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قوله كل مولود يولد على الفطرة. قال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. قال: الفطرة التي فطر الله العباد عليها. قال: وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم، وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل، وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم سمعوا أبا عبد الله في هذه المسألة. قال: الفطرة التي فطر الله عز وجل العباد عليها من الشقاء والسعادة. قال: أخبرني منصور بن الوليد قال حدثنا علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن كل مولود يولد على الفطرة، قال: على الشقاء والسعادة. قال: يرجع على ما خلق. قال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: الفطرة الأولى التي فطر الله عز وجل عليها. قلت له: أنا فما الفطرة الأولى؟ هي الدين. قال: نعم. قال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله: كل مولود يولد على الفطرة، ما تفسيرها؟ قال: هي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، شقي أو سعيد. وقال أبو عبد الله: سألني عن هذه المسألة إنسان بمكة، وكان قدريا، فلما قلت له كأنني ألقمته حجرا. قال: أخبرني عبيد الله بن حنبل ابن إسحاق بن حنبل قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن الحسن قال: قال الأسود بن سريع: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أو قال في بعض المغازي، فتجاوز قوم إلى الذرية ليقتلوها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال قوم تجاوزوا إلى الذرية يقتلونها؟ قالوا: يا رسول الله، إنهم أولاد المشركين. فقال: إن خياركم أولاد المشركين، إنها ليست نسمة إلا تولد على الفطرة، ثم لا تزال على ذلك حتى يعرب عنها، فإما يهوديا أو نصرانيا. قال: سمعت أبا عبد الله وسألته عن معنى هذا الحديث، فقال لي: نقول الفطرة التي فطر الله عليها العباد من الشقاء والسعادة. قال: وأخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل أبو عبد الله عن حديث كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، فقال: الفطرة التي فطر الله عز وجل الفطرة التي فطر الناس عليها. هذا تفسير لقول الله تعالى في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وكذلك هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ الآية صريحة في أن الله تعالى فطر الخلق على العبادة وعلى الإيمان وعلى الدين، وأن هذه الفطرة لو ترك المخلوق وما فطر عليه لتربى على هذه الفطرة ولنشأ عليها، ولكن يأتيه ما يصرفه ويحول بينه وبين تلك الفطرة فيغيرها إلى فطرة مخالفة لدين الله تعالى. فقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، المعنى أن الله تعالى فطر الخلق على معرفته. لو ترك المولود، لو ترك يتربى ولم تغير فطرته لعرف أن له ربا، وعرف أن الرب يستحق عليه حقوقا، وعرف أنه يجازيه على تلك الحقوق إذا أداها خيرا، وإذا لم يؤدها يعاقبه عليها، وذلك لأنه متى نظر إلى هذه الموجودات وهذه الأفلاك العلوية والسفلية وهذه الأجرام العظيمة وتفكر في هذه الآيات البينات والمعجزات الباهرات، فإن فطرته تحمله على الاعتراف بأنها ما خلقت عبثا، وأن الذي خلقها لا بد أنه يملكها، وأنه يتصرف فيها، وأنه يتصرف في هذا الكون، وأنه يعلم خافيه وجليه، يعلم ما فيه من صغير وكبير، وأنه يدبر الأمر وييسر كلا لما يسره له، وأنه الذي يرزق من يشاء بغير حساب، وأنه على كل شيء قدير. وبذلك يعرف أن الإسلام والإيمان الذي بعثت به الرسل أنه دين الفطرة، دين الحنيفية التي هي فطرة الله لعباده، أن كل ذي عقل وكل ذي فطرة سليمة وكل ذي معرفة يعرف ويعتقد أن هذا الإسلام هو الدين الصحيح. هذا معنى كون الإسلام دين الفطرة، تقره الفطر السليمة وتقره العقول المستقيمة. روي أن أعرابيا وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قومه لم يسلموا فأسلم، ورجع إليهم فلامه على مبادرته وإسلامه لأول مرة، فقال إني تأملت ما يدعو إليه هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فرأيته ما أمر بأمر، فقال العقل ليته نهى عنه، وما نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به، ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ما نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه. كأن هذا الأعرابي بعقله وبفكره تأمل في نصوص الشريعة، فلما رآها رأى أنها موافقة للعقول، موافقة للفطر، موافقة للأفكار، موافقة للمصالح، تؤول إلى المصالح الحقيقية التي هي مصالح الدين ومصالح الدنيا. هذا معنى كون الإسلام دين الفطرة، بمعنى أن الفطرة السليمة تشهد بصلاحه وتشهد بملائمته، ويعرف ذلك الذين يقومون بالدعوة إلى الله تعالى في أمم يغمرهم الجهل وقد أفسد فطرتهم من رباهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بأن الفطرة تتغير بتغير البيئة وبتغير المجتمعات وبتغير المربين، لذلك يقول فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء إلى آخره. يقول إن المولود إذا ولد وكان على الفطرة وعلى العقل وعلى المعرفة يتولى أهله تربيته فيربونه على ما هم عليه، فإن كانوا على اليهودية ربوه ولقنوه يهوديتهم، لقنوه لغتهم ولقنوه عقيدتهم، وتلقى منهم ما هو عليه يتلقاه منهم من الأبوين أو من المربين أو من المدرسين أو من المجتمع الذي يجتمع به، يتلقى منهم تلك المعلومات فيصبح يهوديا. وإذا كان أهله وأهل زمانه من النصارى فإنه كذلك يتربى على ما تربوا عليه، فيأخذ دينه، يأخذ دينهم ويأخذ عقائدهم ويأخذ أقوالهم وأعمالهم ويعرفها ولا يعرف غيرها وينشأ عليها، وتنعكس فطرته وتتغلب تلك العادات على فطرته التي هي الفطرة الحنيفية، فيصبح نصرانيا كما كان أهله ومجتمعه وأسرته التي نشأ فيها، يصبح فردا منهم. وكذلك إذا كان مجوسيا يتربى على دين المجوس ويصبح منهم، وكذلك إذا كانوا وثنيين فإنه أيضا يتلقى ما يتلقاه أبواه وما يلقونه وما يعلمونه حتى يكون واحدا منهم يتعبد بما يتعبدونه. ومعلوم أنه إذا تلقى عن أبويه وعن أسرته وعن مجتمعه هذا المعتقد وهذه الديانة التي دان بها أهله وألفى عليها أهله، يصعب أن يتحول عنها إلا بجهد وبقوة إلا من شاء الله. ولأجل ذلك يعيب الله المشركين بمثل تشددهم في ذلك، كما في قوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، يعني وجدوا آباءهم على هذا الضلال فساروا عليه وحكى الله عنهم أنهم قالوا يقولون في يوم القيامة إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يقولون نحن ذرية بعد آبائنا تلقينا هذا الشرك عنهم ولقنوناه وعلموناه فأصبحنا كما أصبحوا وصرنا كما صاروا فصرنا على هذا المعتقد الذي هو الشرك وعبادة غير الله. فكان هذا هو سبب الانتكاس وسبب تغير هذه الفطرة، التربية السيئة التي رباها عليهم أولئك المربون. وهكذا أيضا يقال في من تربوا في هذه الأزمنة على بدع ألفوا عليها آباءهم أو حرص آباءهم على ترسيخها في أذهانهم وفي عقولهم ولقنوهم في الصغر هذه المعتقدات فأصبحت ركيزة في نفوسهم يصعب عليهم بعد الكبر أن يتخلوا عنها، لأنهم يعتقدون أن آباءهم أشرف منهم وأن آباءهم على حق وصواب. يصعب عليهم أن يضلل آباءهم وأن يخطئوا وأن يكون غيرهم أصوب منهم، فلأجل ذلك تجدهم متمسكين بهذه البدع. فمثلا الرافضة كما تشاهدون يربون أبناءهم على هذه العقيدة السيئة التي يعتنقونها ويعتقدونها ويصعب عليهم أن يتخلى الأولاد عن هذه العقيدة إلا ما شاء الله. ولو تركوا وتعلم السنة ولم يعترض عليهم لنشأوا على هذه السنة. ومثلا الصوفية يربون أولادهم أيضا على عقيدة التصوف، على تعظيم الأولياء وعلى رفع مقام الأولياء، ثم على الأحوال والأسرار وعلى الشطحات والفناء، ثم على الوحدة والاتحاد ووحدة الوجود وما أشبه ذلك مما نهايته الكفر. يربون أولادهم على ذلك فيكونون هم الذين تسببوا في تغيير فطرة الأبناء إلى هذه الفطرة السيئة التي هي عقيدة راسخة في أذهان الآباء وهي عبادة التصوف. ويقال كذلك في كل مبتدعة انتحلوا بدعة من البدع، فالقدرية غالبا أبناؤهم يكونون منهم، والجبرية يكون أولادهم مثلهم، والمعتزلة يربون أولادهم على ما يعتزل ما يعرفونه. ويقال كذلك أيضا في العصاة إلا ما شاء الله. نشاهد أن البيت الذي يكون أهله متربين على المعاصي يصعب أن يوجد فيهم من يتخلى عن تلك المعاصي، وإن كنا لا نجزم بأن ذلك كله واقعي، ولكن الأكثر. فإذا كان أهل البيت يشربون المسكر سهلوا أمره على أولادهم ولم يحذروهم منه، أو رآهم الأبناء يتعاطونه ويشربونه فصاروا مثلهم. وحتى مثلا الدخان، حتى أن الآباء يحذرون أولادهم من شرب الدخان، ولكن الابن إذا رأى أباه وأخاه الذي هو أكبر منه يشرب هذا الدخان قائما وقاعدا، تساهل فيه وتعاطاه ولم يرتدع، ويقول كيف أتركه ولنهي والدي ووالدي وإخوتي يتعاطونه، فلا ضرر فيه ولا محذور فيه فيقع فيه. فهذا بسبب التربية السيئة. وهكذا أيضا يقال في بقية المعاصي، أن الطفل إذا رأى مجتمعه وبيئته وأهل بيته يحبون معصية من المعاصي كالغناء مثلا والصور الخليعة ونحوها نشأ عليها، والنساء إذا نشأنا في بيت أو مجتمع ديانته التبرج والسفور والخلط المخالطة الاختلاط بالرجال وما أشبه ذلك، ألفوا ذلك وصار ديدنا وعادة لهم، وتركوا ما هم عليه أو ما يدعوهم إليه الإسلام من الاحتشام والتستر. هذا من أسباب دعايات الشر والتربية السيئة. ويقال كذلك أيضا في المربين والمدرسين ونحوهم، يشاهد أن الذين يتربون ويدرسون على أناس قليلا ديانتهم تخف ديانتهم، يقل إذا كان المدرسون كلهم يحلقون اللحى، أن تجد في الأولاد والتلاميذ من يعفي لحيته، لأنهم يرون أن هذا الذي يلقنهم العلوم أفضل منهم، ولأن هذا المدرس لا يمكن أن يذم الحلق ولا أن يدعو إلى تربية اللحية ونحوها، بل ربما يبرر موقفه ويعتذر عن نفسه، فيتبعه هؤلاء التلامذة ويصيرون إلى ما صار إليه. وهكذا إذا كان مثلا قليل الصلاة لا يصلي في الجماعة ويعرف ذلك منه التلاميذ، فإنه لا يمكن أن يركز على فضل صلاة الجماعة وهو لا يفعلها، لأنهم ربما ينبذونه ويقولون كيف تأمر بالمعروف ولا تأتيه، كيف تأمر بهذا الشيء وأنت لا تفعله. هذا من المخالفة ومن الذي ذمه الله بقوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، فلا بد أن يعتذر عن نفسه وأن يبرر نفسه حتى يقلده في ذلك، ويقولون ما دام أن هذا معلم ومربي ومدرس وأن هذا فعله فإننا سوف نفعل كفعله، فتهون عليهم هذه العبادة وما أشبهها، وتهون عليهم المعاصي التي يتعاطاها. وبذلك نعرف أن التربية لها تأثير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبواه يهودانه أو ينصرانه، يقال كذلك إخوته، وكذلك مدرسوه، وكذلك مربوه يهودونه ينصرونه يمجسونه يوثنونه، يجعلونه وثنيا، يجعلونه رافضيا، يجعلونه صوفيا، يجعلونه مبتدعا، يجعلونه حليقا، يجعلونه مدخنا أو سكيرا أو نحو ذلك، يربونه على ما هم عليه فينشأك على ما نشأ عليه. هذا بيان تأثير البيئة والمجتمع الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله فأبواه إلى آخره. ونقول بعد ذلك إن الإسلام هو دين الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هؤلاء الذين تربوا على هذه البدع أو على هذه الكفريات والشركيات أو على هذه النحل المخالفة لدين الإسلام لو دعوا إلى الإسلام دعوة صادقة وبينت لهم تعاليمه لرجعوا إلى أفكارهم ولراجعوا فطرهم ولنظروا فيما هم عليه وفيما يدعو إليه هذا الذي يدعوهم، ولرأوا الفرق الكبير بينهما، فيكون ذلك حاملا لهم على أن يتراجعوا ويراجعوا الحق ويعترفوا بخطئهم وبخطأ آبائهم وبخطأ مربيهم ونحو ذلك. ولهذا مشاهد الآن أن هناك دعاة التنصير ويسمون أنفسهم مبشرين، وهم بالحقيقة منصرين، يدعون إلى النصارى، يدعون إلى النصرانية، وأنهم يغزون بلادا أهلها جهلة لا يعرفون شيئا عن الإسلام، إلا أنهم يسمعون أن هناك إسلام وهناك مسيحية وهناك يهودية وهناك وهناك، فإذا دعوهم استجابوا لهم وقبلوا ما يدعونهم إليه وتنصروا، لأنهم على جهل ليسوا على دين، فيقولون ما دمتم لستم على دين ولا تدينون بشيء ولم يأتكم من يدعوكم، فلماذا لا تدخلون في دين سماوي معترف به، دين المسيح الذي ذكر الله عنه أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ به، إلى آخر ما يقولونه لهم، فلا يزالون يفكرونهم بالذروة والغارب إلى أن ينصاعوا معهم ويدخلوا فيما دخلوا فيه، فيصيرون على دينهم النصارى ويرغبونهم بما يرغبونهم به من العطاء ونحو ذلك. فإذا ذهبوا عنهم وبقوا على هذا الدين برهة من الزمان، وجاءهم داع واحد من الدعاة إلى الإسلام الذي هو دين الفطرة، وشرح لهم الإسلام وشرح لهم دين محمد عليه الصلاة والسلام وبين لهم تفاصيله وما يهدف إليه، عرفوا بونا بعيدا وفرقا شاسعا بين الإسلام والنصرانية، وعرفوا ما يهدف إليه كل واحد من الدينين، فعند ذلك تركوا تلك الدعاية التي كانوا يدينون بها وهي دين النصرانية، ودخلوا في الإسلام فورا، كما يحكي لنا الذين يذهبون إلى تلك البلاد التي تنصرت منذ أزمنة. يعني كان هناك مقاطعات وقارات لم يأتها المسلمون منذ زمن، منذ قرون، كقارة أستراليا وغيرها. لما أن النصارى نشطوا غزوا تلك البلاد ورأوا أهلها على جهل فنصروهم، دعوهم إلى النصرانية، فحولوهم إلى أنهم صاروا نصارى. يأتيهم بعض الإخوان المسلمين ويشرحون لهم الإسلام، فيجدون فرقا كبيرا بين أهداف الإسلام وأهداف النصرانية، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام دين الفطرة، وأن كل مولود يولد على الفطرة، وأن هذه الفطرة ركيزة في القلب، إذا غيرت تغيرت، وإذا تركت تقبلت الشرع وتقبلت الدين الإسلامي، وإذا ذكر العاقل بها تذكر وعرف صحة الإسلام وأنه الدين الحق ورجع إليه وفضله عما كان عليه أو عما عليه مجتمعه، إذا بصر بصيرة تامة. هذا دليل على أن الإسلام دين الفطرة. وبكل حال فإننا نقول إن على المسلمين أن لا يتكاسلوا عن دعوة أفراد الأمة، وأن يبينوا لهم حقيقة الإسلام وأنه الدين الحقيقي الذي فطر الله عليه الناس والذي تشهد كل فطرة بسلامته وبموافقته وملائمته وبحسنه وبصحة تعاليمه التي اشتمل عليها. فإذا قمنا بذلك وشرحناه لكل فرد نجى الله تعالى بذلك من أراد به خيرا. فالناس في هذه الدنيا على أقسام: قسم بقوا على فطرتهم وعرفوا الحق وتعلموا الشرع فنجوا نجاهم الله تعالى، وقسم بقوا على جهل. الفطرة التي فطروا عليها لم يأتهم من يشرحها لهم ولا من يوضح لهم أهدافها، فبقوا على جهل لا يعرفون شيئا. وقسم انحرفت فطرتهم وتغيرت وانقلبت على عقب وأصبحوا ضد تلك الفطرة بحيث جعلوا الحسن سيئا والسيئة حسنا. فهذه الأقسام الثلاثة لا نتهاون بها. فأما القسم الأول الذين ولدوا في الإسلام ونشأوا عليه ورباهم أولياؤهم تربية حسنة وشرحوا لهم الإسلام وشرحوا لهم ما فطرهم الله عليه وبينوا لهم أن الإسلام الذي تعرفه فطركم أنه هو الدين الحق، وبينوا لهم تعاليمه أنه يتكون من أوامر ومن نواهي ومن حلال وحرام، وأنه يشتمل على الإخبار بالدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، وأنه هو الذي يجب على الأمة أن يعتنقوه ويدينوا به على جميع البشر. فهؤلاء هم الذين وفقهم الله لمن يشرح لهم تعاليمه وبقوا على فطرتهم التي فطرهم الله عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ومن العلماء من يقول إن الفطرة في الآية هي الخلقة الظاهرة التي هي خلقة الإنسان، وهو كون الإنسان خلق على هذه الخلقة منذ بدء البشرية. خلق الله آدم ثم ذريته على هذه الخلقة، يعني أنه مركب من لحم ودم وعظم وعصب وجلد وشعر، وأنه أعطاه الله سمعا وبصرا وشما وذوقا ونطقا ويدين ورجلين وبطنا وظهرا، وأنه ركبه على هذا التركيب الذي خلقه عليه. هذه عندهم تفسير للفطرة، ولهذا قال لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، لخلق الله تبديل لخلق الله. ولكن هذا شيء مشاهد لا يمكن أن يجحده أحد، فلأجل ذلك رجح أنه ليس هو المراد بالآية، وأن المراد بالآية ما دل عليه الحديث الذي سمعناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة إلى آخره. فيكون المراد فطرة الله التي فطر الناس عليها، أن الله فطر الناس على أنهم لو تركوا تلك الفطرة لعرفوا أنهم مخلوقون وأن لهم خالق وأنهم مربوبون ولهم رب وأنهم مملوكون ولهم مالك، وأن الخالق الرب المالك له حقوق على هؤلاء المربوبين، وأن هذه الحقوق لا بد من معرفتها ولا بد من البحث عنها، وأن عليهم أن يؤدوها ويعملوا بها كما أمروا، وأنهم إذا أدوها وعملوا بها استحقوا أجرا وثوابا عليها من ربهم، وإذا أخلوا بها وتركوها ولم يؤدوها كما ينبغي فإنهم مستحقون للعذاب وللوعيد الشديد. هذا هو الذي يقتضيه ظاهر الآية وظاهر الحديث، وبيان أن الذين تغيروا إنما تغيروا بسبب مجتمعات كانت زائغة فأزاغوا من نشاء فيما بينهم. ويؤيد ذلك حديث آخر في صحيح مسلم عن عياض بن شمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. صريح في معنى هذا الحديث: خلقت عبادي حنفا، جميع العباد كلهم خلقوا حنفا، وهو معنى قوله ملة إبراهيم حنيفا، ومعنى قوله في هذا الحديث في هذه الآية: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، وقوله: فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك للدين حنيفا. فكل ذلك دليل على أن هذه الفطرة هي الحنيف. خلقت عبادي حنفا يعني على الحنيفية المستقيمة. فتولاهم من تولاهم، وحرفهم وصرفهم من صرفهم. وهذا يحمل كل إنسان على أن يحرص على تربية من تحت يده، والحرص على تنشئتهم تنشئة حسنة، وتعليمهم ما يتعلمونه تعليمهم إياه حتى ينشأوا على دين حنيف، وتحذيرهم من البدع ومن المعاصي التي إذا تولى تعليمهم إياها ودعوتهم إليها المفسدون حرفوهم وغيروا في فطرتهم وغيروا وجهتهم. وهذا الدور هو دور الآباء، دور الآباء وأولياء الأمور على أولادهم منذ الصغر. كان الآباء في هذه البلاد وفي غيرها من حين يتكلم الطفل وابن سنتين أو نحوها يلقنونه من ربك، ويعلمونه كيف الجواب وبأي شيء عرفت ربك، وأول شيء فرضه الله عليك، وما تدين به، أو دينك الذي تدين به، أو من نبيك، وهكذا يعلمونه مثل هذه مبادئ العقيدة وهو ابن سنتين، ولا يزالون يتوسعون في تعليمه إلى أن ينشأ على معرفة ذلك، ويكون هذا من التركيز على هذه الفطرة التي هي موجودة في ذاكرته، التركيز عليها والتنشئة عليها، فيكون هذا سببا في سلامته من الانحراف. لأنه لو ترك على الفطرة ولم يأته من يزيغه لسلم، ولكن هناك من يدعوه إلى الزيغ، هناك من يشككه، فأبواه يحرصان على أن يذكره بهذه الفطرة وبهذه العقيدة، يحرصان في صغره على أن يلقناه، حتى إذا جاءه من يدعوه إلى الانحلال لم يجد سبيلا، إذا جاءه من يدعوه إلى الشك في عقيدته لم يجد سبيلا، إذا جاءه من يدعوه إلى بدعة اعتزال، إلى بدعة إنكار قدرة، إلى بدعة إنكار علم إلى بدعة رفض أو بدعة اعتزال أو نحو ذلك لم يجد سبيلا إليه، وجده قد امتلأ قلبه بهذه العقيدة السليمة السمحة، فلم يستطع سبيلا إلى أن يحرفه ويصرفه عنها. فكان هذا من الأسباب، يعني تركيز الأولياء أولياء الأمور على تربية أولادهم وتنشئتهم في صغرهم على العقيدة السمحة سبب من أسباب حمايتهم وعصمتهم عن الأخطاء وعن الضلالات والمخالفات. ويا لها من تربية حسنة. وأما ما نشاهده من كثرة المنحرفين فإن أسباب ذلك هو الانحلال أو الإهمال. يعني قد تقول إننا نجد أناسا أهل ديانة وأهل عقيدة وأهل علم وعمل وصلاح، ولكن نجد كثيرا من أولادهم قد انحرفوا وانتكسوا وخالفوهم وضللوا آباءهم وشنعوهم وشككوهم وصاروا ينتقدونهم في صلاتهم وينتقدونهم في تحليلهم وتحريمهم وينتكرون عليهم أشياء وينتقدون نساءهم في التحجب مثلا وينتقدونهم في تحريم المسكر أو في تحريم الربا مثلا أو في تحريم الأنواع المحرمات وما أشبهها، وينتقدونهم في عباداتهم في صومهم وصلاتهم وفي إيمانهم وأشياء ذلك. سبحان الله، أين جاء هذا؟ آباء صالحون، آباء مخلصون متقون من أهل السنة ومن أهل الإيمان، أولادهم صاروا منحرفين وعكسهم تماما. ما سبب ذلك؟ لماذا؟ أين صلاح الآباء الذي يدرك الأبناء؟ وأين الفطرة التي فطروا عليها؟ لا شك أن هناك أسباب غيرت هذه الفطرة. وما هي؟ فيها ما نشاهده وما يشاهده الكثير من الأسباب التي دفعت الكثير إلى الشك ولم يكن عندهم ما يقاوم هذا الشك. أشياء جلبها الآباء وأشياء تسبب فيها الأبناء. فمنها مثلا تركهم عن التربية وعن التلقين، أهملهم الآباء. الآباء في واد والأبناء في واد، الآباء في تجاراتهم وفي وظائفهم وفي حرفهم وفي صناعاتهم، ولا يهمهم أمر آباء الأبناء ولا يدرون من يتولاهم ولا ما هم فيه. فتولى تربيتهم وتعليمهم من أفسدهم وأوقعهم في هذا الشك أو في هذه المحرمات وما أشبهها. هذا سبب. وسبب ثاني وهو أنهم جلبوا لهم الأشياء التي توقعهم في هذا الشك. الآباء أنفسهم إذا كانوا مثلا أدخلوا بيوتهم هذه الآلات الملهية التي يتلهون بها، آلات الغناء بأنواعها مثلا وآلات الصور التي يرون فيها هذه الأفلام وهذه الصور في صحف أو في أفلام أو ما أشبهها، أو كذلك يسمعون الأخبار أخبار الأمم التي ابتكرت والتي فكرت والتي تقدمت والتي والتي. فيكون ذلك جانبا للشك فيما هم عليه ومحسنا للظن بأولئك الكفار أنهم اخترعوا كذا وأنهم وصلوا إلى كذا وأننا لا نعرف شيئا بسبب أننا نعتقد كذا وأن اعتقادنا لكذا وكذا هو الذي أخرنا وهو الذي أوقفنا عند هذا الحد وهو الذي لو كنا مثلهم لتقدمنا كما تقدموا. هذا ما أوقعه بهم دعاة الضلال ودعاة الفساد إلى أن فسد هؤلاء الأبناء وخالفوا ما عليه آباءهم أو أمهاتهم، يعني آباء صالحون وأمهات صالحات، ولكن لما أنهم لم يهتموا بالأولاد ولم ينشئوهم النشأة الصالحة كانوا وبالا عليهم وضررا عليهم. كذلك أيضا نقول إن هناك أيضا من فسح المجال لأولاده وأعطاهم ما يتمنونه من الأموال ومن الأمتعة، ومكنهم من أن يترددوا في البلاد وأن يسافروا إلى بلاد الكفار فيشاهدون ما يشاهدونه ويخالطون ما يخالطونه، فيكون ذلك من الأسباب التي توقعهم في الشك في الدين الذي هو دين الفطرة وتنكس فطرتهم، فيكون المشركون هم بأفعالهم شككوا من وصل إليهم. وكم حصل من ذلك شيء كثير بسبب الأسفار التي يسافرها الأولاد في سن المراهقة في سن ما بعد البلوغ إلى 20 إلى 30، فيرجعون وقد انتكست فطرهم وقد تغيرت دياناتهم وقد احتقروا آباءهم وما هم عليه، فكان ذلك ذنب بسبب آبائهم وبإهمال وتقصير آبائهم. وكذلك أيضا الذين يفضلون التعلم في البلاد الكافرة، يفضلون أنهم يذهبون وهم غير متسلحين، ليس معهم سلاح الإيمان، ليس معهم قوة الإيمان وقوة العقيدة، فيذهبون ويتلقون علوما من الكفار على ما هم عليه من ديانة وأن عقيدة سيئة، يتلقون منها تلك العقيدة السيئة فيرجعون وقد تغيرت فطرتهم. فهذا نحوه من أسباب تغير الفطرة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. المراد بالشياطين هنا شياطين الإنس وشياطين الجن. لا شك أن شياطين الإنس لهم دور كبير، ولذلك الله بهم قبل الإنس في آية الأنعام في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. سمع أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية فقال: يا رسول الله، أو في الإنس شياطين؟ فقال: نعم، وهم شر من شياطين الجن. يعني أن شياطين الجن إنما يوسوسون، الذي يوسوس في صدور الناس، وأما شياطين الإنس فإنهم يخدعون بكلامهم، يدعون بالكلام ويدعون بالأفعال ويدعون بالعقائد ويفسدون الأخلاق ويفسدون الأعمال، فيكون ضررهم أشر. شياطين الجن تكفي منهم الاستعاذة والأدعية والقراءات، يندحرون إذا قرأها الإنسان، وأما شياطين الإنس فلا يكفي فيهم إلا القوة الحسية، وهو طردهم وإبعادهم والتحصن منهم والبعد عن مخالطتهم. فكل ذلك من أسباب الفطرة، وبذلك يعرف عظمة هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وفي رواية كما سمعنا أن الصحابة مرة كانوا أغاروا على قوم من المشركين، ولما أغاروا عليهم وقتلوا الرجال ابتدأوا يقتلون الأولاد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أليسوا أولاد المشركين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أولاد المشركين. يعني أكابر الصحابة كانوا أولاد المشركين، ولكن الله تعالى هداهم وردهم إلى الإسلام، وآباؤهم ماتوا على الشرك يعني غالبهم، وقد كثر الكلام في أولاد المشركين. وما حكمهم إذا ماتوا صغارا؟ فهل هم من أهل الجنة أو من أهل النار؟ لأنهم خلقوا على الفطرة، ولدوا على الفطرة ولم يدركوا تغييرها ولم يغيروها لا باعتقاد ولا بعمل. وأطال العلماء الكلام على أولاد المشركين ما حالهم، وكذلك ألحقوا بهم من لم تبلغهم الدعوة، الذين مثلا يوجدون في بعض أطراف الأرض لا يعرفون شيئا عن الإسلام، ما أتاهم من يدعوهم إلى الإسلام ولا من يدعوهم إلى غيره، بل نشأوا على جهل، لا يعرفون ما هو الإسلام ولا ما هو الكفر، وليس لهم دين. فما حالتهم إذا ماتوا وهم على هذه الحال؟ وكذلك لو ولد إنسان وهو أصم وأعمى وأبكم ولم يعرف شيئا، لم يرى الناس وما هم فيه، ولم يسمع ولم يتكلم، فما حال هؤلاء مع أنهم ولدوا على الفطرة؟ ذكر العلماء فيهم أقوالا، منها أن حكمهم حكم آبائهم ما دام أنهم أولاد المشركين أو مع المشركين، ولكن هذا فيه ظلم، والله تعالى لا يعذب من لم يكفر ولم يعمل الكفر. وقول أنهم في الجنة لأنهم على الفطرة ولم يتغيروا ولم يأتهم من يبصرهم ولم يبلغوا سن التكليف الذي يعاقبون فيه على السيئات والكفر، وهذا أيضا فيه نظر لأنهم لم يعملوا الأعمال التي يثاب عليها. وقول ثالث أنهم خدموا أهل الجنة الولدان، قال تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون، يعني خدم لهم، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وهذا قول قيل وليس عليه دليل. ومنها وهو الذي يرجحه أكثر العلماء أنهم تحت مشيئة الله، وأنه يختبرهم يوم القيامة، إذا بعثوا كاملين رجالا، وبعثوا كاملي الحواس، فإذا قالوا يا ربنا ما أدركنا الإسلام ولا أدركنا الإيمان فكيف تعذبنا؟ فيقول الله تعالى أرأيتم إذا أمرتكم هل تطيعوني؟ فيقولون نعم، فتمثل لهم النار، فيقول الله ادخلوها. فمن علم الله أنه من أهل السعادة دخلها فكانت عليه بردا وسلاما، ومن علم الله أنه شقي امتنع أن يدخلها، فيقول الله تعالى عصيتني وأنا الذي أمرتك، فكيف لو جاءتك رسلي لكنت أشد عصيانا؟ أدخلوه النار. فهؤلاء ولدوا على الفطرة ولكن لم يتمكنوا من تحقيقها، وقد تكلم عليهم العلماء رحمهم الله. ذكر ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين فيهم ثمانية أقوال، وأطال في المسألة واستقصى الأدلة واستقصى ذكر الأحاديث، وتعرض لهم ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأورد جملة من الأحاديث التي في امتحانهم في الآخرة، وبين أن القول الصحيح أنهم يمتحنون في الآخرة، حيث أن فطرتهم لم تتغير لا بكفر ولا بإيمان، ولم يتحقق منهم العمل الذي يثابون عليه. وأما قتالهم فقد اختلف فيه، والصحيح أنه لا يجوز أن يتعمد قتلهم في الحروب، بل إذا استولي عليهم فإنهم يجعلون من السبي، يجعلون سبيا ويبقون مماليك سبيا للمسلمين أرقاء لهم، وذلك لأنهم لم يبلغوا سن التكليف الذي يعذبون عليه، ولأنهم لا يزالون صغارا يمكن أن يردوا إلى الفطرة الدينية إذا نشئوا وهم صغار في الإسلام وفيما بين المسلمين، نشأوا على الإسلام وأحبوه وألفوه. لكن إذا وقع قتلهم في الحروب بدون عمد فلا قصاص في ذلك، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم يبيتون فتقتل الذراري أو يقتل بعض الذراري، فقال: هم منهم، أو هم من آبائهم، يعني إذا كان هذا القتل عن غير عمد وإنما بسبب عدم التمييز بينهم فقتلوا عن غير عمد فعفي عن من قتلهم. كذلك لا شك أن قتال الآباء قتال لأجل كفرهم، وأما الأبناء فإنهم لا يقتلون لأجل كفرهم، ومآلهم إذا قتلوا إلى الله تعالى، ولا قصاص في قتلهم ولا عقاب لأنهم لم يتعمدوا، وأمرهم إلى الله تعالى. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. إلى هنا نقف في هذا الباب، وتوسعنا فيه لأجل الشبهة التي قد يفهمها بعض الناس من هذا الحديث الذي ذكر أنه دين الفطرة وأنه الذي فطر الناس عليه، ومع ذلك يصد عنه كثير من الخلق ولا يقبلونه، فنقول إن ذلك بسبب هذه المغريات وبسبب هذه الدعايات التي تصد الناس عن الدين الصحيح. والله أعلم.